تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم يلهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، إعداد محمد هاشم، تقديم دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك والموسم الرابع للمسابقة. بذكر كل أصدقائي اللي عنده موهبة في مجالات الغناء، التمثيل، الإلقاء وتأليف الشعر، وأيضا العزف على الآلات الموسيقية المختلفة، الاتصال بينا كل يوم جمعة على تليفون رقم 257-59-36. التليفون مرة تانية 257-59-36 من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا. ومش بس عن طريق التليفون هيتم اكتشاف مواهبكم، ولكن احنا كمان هنكون معاكم في المدارس وفي النوادي وفي المكتبات وفي اماكن تانية كتير لاكتشاف مواهبكم وتحقيق احلامكم. اصدقائي، وكان انا هذا اللقاء اتعرف بيكي. اسمك ايه؟ انا اسمي هايدي محمد بكري. هايدي عندك كم سنة؟ انا عندي 10. كمان 10 سنين؟ بقنا قد ايه كده؟ يعني بقنا مثلا حوالي شهرين. مرة واحدة؟ عندنا 10 سنين وشهرين كمان. احنا كبار بقى قوي. هاي دي، انت في سنة ايه السنة دي؟ انا في سنة رابعة. سنة رابعة ابتدائي؟ ايه المواد عاملين ايه في رابعة؟ رابعة بتبقى صعبة ولا سهلة؟ هي بتبقى صعبة شوية في الانجليش والعربي والماس، باقي المواد دي سهلة. الانجليش والعربي والماس يعني المواد الأساسية. لا، هو الانجليش فعلا سهل. احنا مش شاطرين ولا ايه في الدراسة؟ العربي حاجات وحاجات. بصي يا هايدي، احنا عندنا مواهب في الغناء والتمثيل والإلقاء وتأليف الشعر والعزف على الآلات الموسيقية. انت عندك موهبة ايه؟ انا تمثيل وشوية يعني في الموسيقى. طب ممكن تقولي لي جزء من قصة انت مثلتيها؟ المس خليتك تمثليها؟ انا عايز اسمعها، اتفضل. كان القصة بتدور حوالين ايه الاول؟ حوالين كان في بنت صغيرة اسمها الست الصغيرة، كانت كل حاجتها صغيرة، وبعدين وهي بتكنس بالمقشة بتاعتها الصغيرة لقت فلوس، وبعدين قامت واخداها وقالت احمدك يا رب اشكرك يا رب، وقامت حطها في الحصالة بتاعتها، وبعدين نامت على سريرها الصغير، وبعدين صحت تاني يوم كنست برضو بمقشتها الصغيرة لقت فلوس تاني، وبعدين تالت ورابع وخامس لحد ما بقى عندها فلوس كتير قوي. فبعدين بقى كان في حرامي شرير كان عايز ياخد الفلوس بتاعتها، فبعدين وهي نايمة راح اخد شوية، وبعدين صحت ما لقتش الفلوس كاملة، وبعدين بعديها بيوم لقت برضو بدأت تنقص اكتر، ففي الاخر بقى قالت لا كده كتير، انا لازم اعمل حاجة تخلي الحرامي الشرير ده ما يجيش تاني البيت. بعدين قامت رايحة حطت مسامير تحت باب الشقة في دبابيس على الكنبة، وجابت لزاق وحطته على الحيطة، وبعدين نامت. بعدين الحرامي الشرير جاي ياخد باقي الفلوس اللي خدها من الست الصغيرة، وبعدين لما اول ما دخل داس على المسامير قعد يقول اي اي اي، وبعدين قام قاعد على الكنبة لقى الدبابيس قام متشوك وقعد يتنطط اي اي اي اي، وبعدين قام حاطت ايده على الحيطة لقاها عليها لزاق، فبعدين قامت وجعت وقعد يقول اي، فبعدين في الآخر هي صحت، وبعدين قالت له انت بتعمل ايه هنا، انت حرام شرير، انت خدت كل فلوسي رجعها لي بقى. بعدين قام هو قالها ماشي خلاص انا هرجعها لك كلها بس سيبيني، واخدت فلوسها واخدت حاجتها، وهو ما عادش رجع تاني. توتة توتة، خلصت الحدوتة. جميلة، انتوا يعني كل حدوتة بتتحكي لكم بيبقى ليها هدف، دي هدفها ايه؟ هدفها ان احنا لازم نحافظ على حاجتنا، ويبقى برضو نبقى نقعد نتابعها كل مرة، ونبقاش اشرار زي الحرامي الشرير، مش كده؟ جميلة. طب انت حافظة حاجات منتي كتير يا هايدي؟ يعني في قصص تانية حافظها؟ لا، هو في مثلا من فيلم عسل اسود. الله، في جزء حافظاه من عسل اسود؟ لأحمد حلمي؟ طب قوليلي. سيب الشاكت وابعد، مش عايزة دوشة خالص في الكلاس، ابعد عني، سيب الشاكت. شكرا، وان شاء الله مصر بيتكم هتكون افضل افضل وافضل كمان واحسن. شكرا يا هايدي. أصدقائي، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، إلى أن نلتقي لكم تحياتي وتحيات عم هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم.